يقول أبني يا ماما شكني فرحانين لأول مرة يعني أنا أشكركم طبعا ما أقدر يعني لا أقدر أقول ما يكفي المجد لينا للشيخين اللي ما أعطيها زينه بس الأحلى ما في الموضوع أنكم أدخلت السرور في قلبنا العادة يعني كله متجاهل حتى الشيخ القرني شوفوا برامج ضد البرنامج ما يفك هو ترى الحمد لله انا حرشت قعدنا معاه في المؤتمر كلنا مبسوطين يعني اول مره نشوف الشخص اقول له مش عندنا نشوفه زي بعض يضحكوا ولا ايش فجزاكم الله خير انكم ادخلتوا الدور بهذا البرنامج ونتمنى دائما برامج زي كذا وشكرا بارك الله فيك شكرا يا اختي بارك الله فيك شكرا يا اخت ريم وانا حسب ظنك والحكي للناس فهم بعض المشايخ او من الشيخ السعودي انه شيخ متجهم لا يتمدد بالحراره ولا ينكمش بالبروده ولا يضحك وقت الضحك ولا يفرح وقت الفرح وكانه كما يقول الشيخ العشماوي كانه منذ البيت صبحكم مساكم بل صدقوني يا اخوات اني يا اخوان اخوات اني سمعت شيخ في قناه سعودي جزاه الله خير يمكن قد يكون افضل منا يقول لي الاسلام دين رحمه ارحموا الناس تبسموا في وجوه الناس وهو كأنه منذ الجيش ومن يتبسم وغضبان ومتشد وكذا أما أنا في بعض البرامج فالإنسان يلبس بكل حالة بوسة إما عميمة أما بوسة ما هو صحيح أن يتحدث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل عمر لأن أتكلم في السيرة أتكلم عن قتل عمر واتبسم وأتكلم عن غزوة أحد والشهداء وآتي بالنكاس هذه وهذه وانا الحمد لله اني حتى اخي احيانا له قصائد في الحجر لكني سقته الان معي ليكون في جانب الصوره الدكتور عبد الرحمن وانه قصد يحول العيد جزاه الله خير سبحان الله يوم كيف تحول يعني انت اعترف يا اخي تقول اني انا السبب الحمد لله لان نخرج هذا الابتسام اللي على اي حال نسال الله ان يشرح صدورنا دائما عبد الله عندنا مجموعه رسائل SMS يعني عندنا ايضا امور كثيره في العيد ترى الاشياء المشروعه في العيد اخراج زكاه الفطر كون الانسان يذهب من طريق ويعود اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من طريق اخر يذهب ويعود ثم من طريق اخر لكن انا اريد ان اقرا بعض الرسائل هنا من باب اننا ناخذها منذ البدايه ولعله ياتي غيرها هنا يقول ام لينا تقول اشكر الشيخ القرني والشيخ العشماوي شيخوني فجزاهم الله خير يعني ابغي منكم دعاء ان يفرج الله همي وكربتي هذه رابع رساله لم تقرا لي فندعو الله عز وجل نسال الله ان يفرج عنا وعنك كل كربه وانا اوصيت اختي بكثره الاستغفار وما اخبر به صلى الله عليه وسلم بنته فاطمه الزهراء البتول رضي الله عنها وارضاها لما قال دعاء الكرب علمه علم اسماء الله الله ربي لا اشرك بك شيئا الله الله ربي لا اشرك بك شيئا ودعاء النون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا الاخ عبد الله المشيق جزاه الله خير يقول قبل ان تتزاحم عليكم التهاني استبق الوقت لاحظى عندكم بمكاني كل عام وانتم بخير عيد سعيد جزاه الله خير هم المشيق يعني. اسره علم وادب وفيهم شعراء نعم فلعل هذا منهم ان شاء الله نزعه عرض هو يهنئ بالعيد فنسال الله ان يتقبل منهم اللهم امين معنا اتصال الاخ خيري من السعوديه تفضل يا خيري السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بالله الشيخ كنت عايز بس نسال الشيخ هاي تفضل يا تفضل يا الله يخليك احنا طبعا احنا الناس مقيمين يعني احنا من اهل البلد فنعرف الناس الفقراء اللي فيها فبالنسبه لزكاه الفطر نعم معي نعرف نعم. تعرف سؤالك يا اخي سؤالك نعم واضح السؤال واضح سؤالك واضح الله يحفظك ماشي اما احنا اكل فقط يا اخي نعم. شوف الله يحييك اذا الان تعرف احد ائمه المساجد عندنا يعرفون ذلك حسبك الله تعطيها الامام بارك الله فيك وسوف يتولى باذن الله صالحها وكل ائمه المساجد عندنا يعرفون الفقراء في الحي بارك الله فيك السؤال الاخ ذكرني الاخ شادي سال عن زياره اعتياد زياره القبور يوم العيد في بعض البلاد العربيه اي ذكرنا الاستاذ هو ليس لا اعلم نصا صحيحا انه يلزم من ذلك أن يوم العيد أن تزار القبور ومن مر عليه لأنه ورد في بعض الألفاظ أن علي رضي الله عنه فعند ابن كثير مر يوم العيد وألقى كلمة فهذا عرضا إذا كانت المقبرة على الطريق أما أن يقصدها يوم العيد فليس هذا فيه لا هو المعروف يا شيخ عايض أنهم يقصدونها يعني أنا حدثني أكثر من أحد إخوة من مصر من الشام ليس فيها سنة أنها يجمع الناس ويقصدونها يقولون لنؤنس الموتى هذا اليوم نعم ليس هناك نص خاص ولا أعرف فيها سنة ولا تتبع فيترك هذا لأن تصبح بدعة لأن إذا تغويد على البدعة كما يقول الشاطبي نعم. وصار لهيئة وزمن خاص صارت من البدعة ومن عمل عمل ليس عليه امره فهو رد تزار في اي يوم من الايام والميت هو بحاجه الى دعاء الحي اصلا ليس الحي هو الذي بحاجه الى شفاعه الميت نعم. نعم.

وهذا ما قلنا حتى أنه قلنا لا تهضم حقوق السنة ولا حقوق الشيعة. وأنا كتبت مقال في الشرق الأوسط يا عقلاء السنة ويا عقلاء الشيعة وأثنى عليه حتى الشيخ حسن الصفار أيضا نحن ضد ضرب إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهو موقف دولتنا إن يعني رفضت هذا وموقف المسلمين. فما اعتدي بعضنا على بعض بهذا ولا نحن نبين الحق حتى الأخ يعني أي يعالم من الشيعة بإمكان يرد عليه ويقول إنك ما أصب في هذا المسألة لأن يعني الحجة بالحجة والرأي بالرأي ليس الاعتداء على الحقوق. لأن مثل الموقع يعني تكلفنا فيه كثير أموال ووضعنا أموال كثير وقد أسلفت ووضعنا كتب فكيف يوضع ثم ما معنى ذلك أن يدمر الموقع ضع عليه العلم في علم إيران؟ هل أنا عدو للمسلمين أو مثلا هل هذا الرجل من الصهيونية العالمية حتى يعاد هذا العداء؟ وهل هذه تحل مشاكلنا بهذه هذا من التحريض وهذه من التصعيد؟ ونحن قلنا يا إخوان ندعو إلى الحوار وإلى المنطق السديد. يمكن الدكتور عبد الرحمن وافقني في هذا. نعم نعم لا شك هو أنا بعد الله لا شك أن التحاور بهذا الأسلوب هو الذي يهدم مبدأ التحاور الذي ينادى به ومبدأ المعايشة القائمة على المصالح المشتركة كما قلنا سابقا وليس على الاتفاق في أصول المذهبين لأنها أصول مختلفة نجيل لله بهذا كما هو معروف. لكن لعلنا أقول لعلنا أبا عبد الله أن يكون أحد المتحمسين أو المتعصبين وهم كثر قد فعل هذا ورفع العلم الإيراني لعله يكون كذلك. وعموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر وتحتسبون المسألة ويعاد بناء إن شاء الله براحة بإذن الله تعالى. طيب هنا آخر رسالة في الاسم هنا ثم نعود إلى موضوع العيد. يقول الأخ أو الأخت هند جزاها الله خير السلام عليكم أو أريد أن أشكر صاحب فكرة هذا البرنامج لله دره كيف جمع الشمس والقمر وهما لا يجتمعان يعني جزاها الله خير. بس سنختلف من يكون الشمس ومن يكون القمر. على كل حال معروف الشمس معروف القمر لكن وأنا أشكر الأخت والأمر صاحب الفكرة صراحة هو الأستاذ أبو فيصل محمد سلام كلمني في الموضوع وقال لا نرى لك ندا وقرينا إلا الدكتور عشمان وأيضا العين تبدأ بعض وهما سيفان لاجتمعان في غمد لكن اجتمع بالغصب في غمد واحد وأنا وهو شيء واحد. وكما قال هبنة رضي الله عنه كان عنده قلادة فنام وأخوه في جانبه فأخذ أخوه القلادة ووضعها في عنقه فقام قال يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ فأنا أقول بل أقول أحسن من ذلك من هو أفضل مني ومن أبي أسامة وأكرم أبو بكر وعمر. الله أكبر. أتى أبو بكر باختصار فكتب كتاب العين في الحسن قال لس أقطعناك الأرض من كذا إلى كذا قال أين الختم تختم قال عند عمر فذهب عند عمر فإذا هو يقرأ قبل الصدقة فرأى عمر الخطاب ورأى في إجحاف فمزق الخطاب قال يا عيينة كنا نسألفكم الإسلام ضعيف والآن الإسلام بزا قارحا والله لئن ارتدت لأضربن الذي فيه عيناك يعني راس. نعم. قال أنت الخليفة فعاد مغضبا إلى البحر قال أنت الخليفة وعمر قال أنا هو غير أنه إياي الله. وهذا شاهد أثار له ابن مالك والنحاة فأبو أسامة أنا هو غير أنه إياي كلانا واحد وإياك معنا دائما على خير بارك الله فيك. معنا قبل هنا أشياء حول العيد لكن نأخذ الأخ أبا محمد من السعودية. تفضل يا أبا محمد. تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. الله يبارك فيك. الله يكرمك ممكن أكلم الدكتور عايز؟ معك تفضل يا أخي. السلام عليكم يا دكتور. أهلا وسهلا يا أخي. كل سنة وانت طيب. حياك الله أخي محمد. بارك الله فيك. تفضل يا أخي. والله أحبك الله يا دكتور عايز. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا لي سؤال معلش تتحمل لي فيه بس توضح لي فيه شو الله يبارك فيك. تفضل. أنا لي أخ متصوف من الدرجة الأولى. نعم. وعايز يعني حتى بيدعوني بيقول لي أنت لازم تيجي معانا للمقال البدوي كده. نعم نعم. فأنا عايز بالمناسبة دي هو إن شاء الله بيشوفك دلوقتي وعايز يعني الرد عليه من ناحية الشرعية علشان لأنه بينه وبينه خلاف طويل بسبب هذا الأمر. بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير. شكرا شكرا. شكرا يا أخي. سؤالك واضح تفضل. واضح سؤال. يا أخي أي إنسان يدعوك إلى مبدأ أو إلى نحلة أو إلى مذهب فحاكم إلى الكتاب والسنة. قل ائتني بدليل صحيح واسألوا أهل العلم من الثقات الراسخين في العلم. والله حكم في هذه المسألة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومثل هذا يدعوك إلى زيارة مثلا أو بين لك قبر أحمد البدوي أو نحو ذلك فعلم أن هذه المسلك مسلك غير فرعي

شكرا شكرا يا خالد, شكرا لك, بارك الله فيك. معظم كلامه ما كان واضح لانه نعم. اول تحياتي لك يا خالد على المشاركة الطيبة وحسن ظنك باخوانك, وانا سعيد بهذا البرنامج وكذلك اخي ابو اسامه, ويكفي ان نسمع اصواتكم وان نتواصل معكم وان اخوان لكم نتشاور معكم في ما يقربنا. اما اختيار الموضوع فانت تشاهد هذه الكلمه السلام عليكم التي اجمل كلمه وعنوان لكل مسلم كالعنوان على المبروك, نعم, وهي التي شرفنا الله بها في تحياتنا ولقاءاتنا. فنحن اردنا ان نسلم عليكم ونسمع ردكم بقلوبكم ودعواتكم الى السماء, وعسى الله عز وجل يفتح ابواب السماء لدعائنا جميعا ويقبلنا في من قبل, وبارك الله فيكم. جزاك الله خير. وايضا ترى الاخ خالد السلام عليكم عنوان مفتوح, يعني فعلا نحن نشعر دكتور عايض وانا انه ليس لدينا مشكله ان نناقش اي موضوع في هذا البرنامج, لانه حتى اذا ما حضرنا فاذا الموضوع يقبل الناس باي موضوع, ناتي باي موضوع وتعذرونا احيانا صدق. يعني لما يكون في موضوع ابو عبد الله, يعني انت اشرت الى اهميه هذا الدين واكتمال هذا الدين وان فيه دلائل على انه من عند الله وعلى انه الدين الكامل الشامل الذي لا يرضى الله الا به من عبده. ولو اردنا ان نستعرض دكتور عايض ومع الاخوه المشاهدين جميعا, لو اردنا ان نستعرض قصص من اسلموا بناء على هذا النظام, يعني انا اعرف قصه شخص فقط بسرعه اقولها, هذا رجل عسكري كبير وامريكي, فيوم من الايام هو يعرف الاسلام ويعرف الصلاه, لكن يوم من الايام هو يقول عن نفسه, وقد توفي رحمه الله, يقول عن نفسه كنت جالسا كنت في سوق من الاسواق في المملكه, ثم جلست اذن المؤذن, فلما اذن المؤذن اغلقت المحلات التجاريه, فيقول انا في نفسي في البدايه فضايقت, لماذا تغلق؟ طيب انا ما لن اصلي, فجلست في مكان قريب من المسجد فرايت هذه الجموع البشريه تجتمع الى مكان ما, يقصد مكان الوضوء, ثم يغسلون بطريقه معينه ويخرجون بشكل معين والوضوء يخطر من وجوههم, ثم يتجهون الى باب معين, لاحظوا الصوره كيف بدات عنده الان, ويضعون احذيتهم ويدخلون المسجد. قال ولما اقيمت الصلاه اخذوا يسرعون الى المسجد, ثم لما بداوا الصلاه ذهبت الى باب المسجد وظللت انظر اليهم وهم يركعون ويسجدون ويقومون في وقت واحد, فقلت في نفسي في تلك اللحظه لا يكون والله هذا الدين الا الدين الصحيح, فدخل الاسلام. فما بشك نحن صيامنا, يعني افطار الناس في وقت واحد وسحور في وقت واحد وصلاتهم والعيد في وقت واحد, هذه كلها دلائل على عظمه الاسلام. مره يا اسامه طيب قريب خلي كلامك معنا لان معنا من بريطانيا ان شاء الله. الاخ عدنان من بريطانيا, تفضل يا اخ عدنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله إن نحبكم بالله يا شيخ, بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك يا كريم. بدنا سؤال الشيخ عايز القرني, بارك الله فيك, وإحنا الحمد لله نتابع كل برامجك هنا, والحمد لله يعني ملتزمين وفضل من الله. سؤال عن صدقة الفطر. نعم. نحن نعمل هنا في بريطانيا مقيمين ونعمل في بريطانيا ونعيش في بريطانيا مع عيالنا, فلنا أهل في الأردن. فهل جائز أن نرسل صدقة الفطر لهم في الأردن أم يجب إخراجها هنا في بريطانيا؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بك يا أخ عدنان, وشكر الله لك وثبتك على الحق, وهنيئا لك أنك في أرض غربة ولكنك محافظ على مبادئك ودينك الدين الصحيح. والزكاة الأفضل فيها زكاة الفطر أن تكون في المكان الذي يوجد فيه الإنسان, لأنه طهرة ولأنه يخرجها, ولأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بذلك علم من الحديث أنه قصده في البلد الذي هو فيه. إنما قال أهل العلم لطارئ من الطوارئ كان يكون لا يجد أحدا أو الفقراء هناك أكثر, فلو حصل أن أهلك في الأردن أخرجوها فالأمر واسع, ولكن الأفضل أن تعطيها المسلمين عندك بذل واحد الأحد. بارك الله فيك. بالنسبة لحكمة دكتور عايض, حكمة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت هذا أنه ذهب من طريق ثم عاد من طريق آخر, وكما تحدثنا فيها, لكن أيضا هذه الأشياء التي يمكن أن تتلمس في حكم الدين عندنا. أحسنت. هو نص عليها على الحكمة العلماء واستنبطوا منها, منها قالوا إنه إظهار لشعائر الإسلام, لأن الإسلام يريد أن تظهر قوة المسلمين, فإذا أتيت من طريق ورجعت من طريق ربما رأى غير المسلمين أو رأوك المسلمون فاعتزوا بذهاب الناس وبعودتهم. ومنها قال ربما تمر على فقير أو مسكين فتعطيه في طريقه وتسلم على الناس, ومنها يكثر يعني تعرفك على الوجوه الجديدة في الطريق, هذا ذكر من الحكم. لكن لما ذكرتني بالحكم حكمة الإسلام, أنا قبل جمع